بسم الله الرحمن الرحيم. تنقسم الإباحة؟ لا اسمعين، إباحة شرعية وإباحة عقلية. نعم، ما الفرق بينهما؟ أن يعني رفع الحكم بعد الإباحة الشرعية يسمى نسخة، ورفعه في الإباحة العقلية يسمى نسخة. نعم. هل المباح مأمور به؟ هذه ستأتي. في مسائل المباح يعني إدخال علم الكلام فيها، وكذلك مسألة التحسين والتقبيح العقليين، هذا التي أشرنا إليها أن قوله الإباحة العقلية هي تتعلق بها. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: فصل. قال المؤلف رحمه الله تعالى: واختلف في الأفعال وفي الأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع بحكمها إلى آخره، إلى آخر كلامه. نبه بعض أهل العلم أن هذه المسألة حكم الأفعال أو الأعيان قبل ورود الشرع مما أثارها المعتزلة، لأنها غير متصورة، لأنها لم تخلو أمة من الأمم إلا وأرسل الله عز وجل إليهم رسولا أو نذيرا. قال الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. والأولى في هذه المسألة أن يقال حكم الأفعال أو الأعيان المنتفع بها بعد ورود الشرع ولم يأتي فيها دليل. هذا أحسن. أما قبل ورود الشرع فليس من البحث في ذلك فائدة. يعني مثلا ما حكم الأفعال والأعيان؟ يدخل في ذلك المطعومات والمشروبات والملبوسات قبل أن يرسل الله رسولا إلى الأرض، ماذا سنستفيد؟ ولا سنستفيد شيء. لكن ما حكم الأشياء؟ منهم من يفصل ومنهم من يعمم. كما نبه على هذا في درس القواعد والأصول الجامعة عند القاعدة، من يذكرها؟ قال: الأصل في العبادات الحظر، هكذا. والأصل في الأبضاع واللحوم التحريم، والأصل في العادات الإباحة. كم رقمها؟ هذه قاعدة في الأصول الجامعة. فمنهم من يفصل ومنهم من يعمم. والشيخ ابن عثيمين يقول في كتابه ذاك الذي هو شرح المنظومة، يقول: الأصل في الأشياء عموما، الأصل في الأشياء الإباحة، ثم فصل وبين الذي استثني لأمر. إذن يقال: ما حكم الأفعال أو الأعيان بعد ورود الشرع ولم يأتي فيها دليل؟ يعني دليل، لا دليل تحريم ولا دليل إباحة، أنها حلال أو أنها حرام، مسكوت عنها، قال كأنها مسكوت عنها. قال: اعلم أن خلاصة ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في هذا المبحث أن حكم الأفعال والأعيان أي الذوات، مقصود بالأعيان الذوات المنتفع، أي الذوات المنتفع بها قبل أن يرد فيها حكم من الشر. قال: فيها ثلاثة مذاهب. الأول أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف أنها على الإباحة، ومذهب كثير من أهل العلم، كثير من الشافعية والحنابلة وبعض المعتزلة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، مع أنه يستظهر التوقف في هذا. ومظاهر ترجيح شيخ الإسلام رحمه الله، وأخذ صاحب كتاب المهذب في أصول الفقه، في أصول الفقه المقارن، يرجح أنها على الإباحة. كلام شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى الحادي والعشرون صفحة 535. نقرأ الذي ذكره ثم نعود ننظر ماذا قال فما بعد 535 وما بعد. قال الأول أنها على الإباحة، وهو الذي يميل إليه المؤلف، واستدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فإنه تعالى امتن على خلقه بما في الأرض جميعا. لأن الآية في سياق ماذا؟ الامتنان، ولا يمتن إلا بمباح، إذ لا منة في محرم. واستدل لإباحته أيضا بصيغ الحصر في الآيات كقوله قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. أين صيغة الحصر؟ إنما. وقوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. أين صيغة الحصر؟ ها؟ لا أجد إلا، يعني النفي إلا الاستثناء سياق النفي. قال وقوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم، وأيضا استدل بعضهم بقوله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. قالوا هذا دليل على الإباحة. قال شيخ الإسلام رحمه الله وسئل أو قرر مسألة، قال فاعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلقا للآدمي. جميع الأعيان الموجودة على اختلاف أصنافها وتباين أوصافها، وأن تكون طاهرة لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتها ومماستها، وهذه كلمة جامعة ومقالة عامة وقضية فاضلة عظيمة المنفعة واسعة البركة، يفزع إليها أو يفزع إليها حملة الشريعة فيما لا يحصى من الأعمال وحوادث الناس، قد دل عليها أدلة عشرة مما حضرني ذكره من الشريعة، وهي كتاب الله وسنة رسوله واتباع سبيل المؤمنين المنظومة في قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقوله إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، ثم مسالك القياس والاعتبار ومناهج الرأي والاستبصار. قال أن تكون حلالا مطلقا للآدميين، ثم قال هذه قضية عامة، وقال عامة كلمة جامعة، ثم بدأ يذكر الأدلة التي أشار إليها أنها عشرة. الصنف الأول الكتاب، وهو عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، والخطاب لجميع الناس. قال وجه الدلالة أنه أخبر أنه خلق جميع ما في الأرض للناس مضافا إليهم باللام خلق لكم، واللام حرف الإضافة وهي توجب اختصاص المضاف بالمضاف إليه، واستحقاقه إياه من الوجه الذي يصلح له. وهذا المعنى يعم موارد استعمالها كقولهم المال لزيد والسرج للدابة وما أشبه ذلك. فيجب إذن أن يكون الناس مملكين ممكنين لجميع ما في الأرض. الآية الثانية وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه إلى آخره، ثم بين وجه الاستدلال منها. والآية الثالثة وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. والآية الرابعة قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما. ثم السنة ذكر من ذلك حديث الصحيحين حديث أبي وقاص إن أعظم المسلمين جرما من يسأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. والحديث الذي سيذكره عندنا رواه أبو داود في السنن عن سلمان الفارسي قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء من السمن والجبن والفراء قال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. بحث طويل. قال واستدل لذلك أيضا بحديث الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. هذا الحديث مرفوع، المرفوع فيه ضعف من طريق سيف بن هارون البرجمي وهو ضعيف جدا. انظر يا عبد الرحمن في فهرس التحفة عندك تحفة الأحوذي الحلال فإنه نقل على فإنه نقل عن البخاري ترجيح وقفه، أما وقفه الموقف صحيح، موقف على سلمان صحيح. أيضا يراجع في هذا للاطلاع على مزيد من الأحاديث في هذه المسألة حديث أبي ثعلبة وغيره جامع العلوم والحكم لابن رجب رحمه الله عند الحديث الحديث 30 من 40 وهو في جامع العلوم والحكم عند حديث أبي ثعلبة إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها حرم عشاء فلا تنتهكوها وسكت عن عشاء رحمة لكم غير النساء فلا تبحثوا عنه. وحديث أبي ثعلبة أيضا ضعيف قال حديث حسن أنه أرد بطرقه يعني طرق وشواهد. وذكر حديث سلمان وغيره من الحديث وأيضا نبه على هذه المسألة حكم الأعيان المنتفع بها نبه عليها واسترسل في شرحها شرحا طيبا من رجب رحمه الله. قال الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري قال حدثنا سيف بن هارون البرجمي متروك قيل فيه متروك هنا تعرض نقل هنا عن الشوكاني كلاما عجيبا. قال نكمل ما حدثنا سيف بن هارون البرجمي عن سليمان التيمي والخلل في المفتاح المفتاح آخر عن سليمان عن أبي عثمان عن سلمان قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وسكت عنه فهو مما عفى عنه. قال أبو عيسى وفي الباب عن المغيرة وهذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه. وروى سفيان وغيره عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله. إذن سفيان خالف من؟ هذا سيف بن هارون البرجمي المتروك فرواه وأيضا وغير سفيان سفيان وغير سفيان، عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان قوله، قال وكأن الحديث الموقوف أصح. الموقوف أصح. قال وسألت البخاري عن هذا الحديث فقال ما أراه محفوظا. رواه سفيان عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن سلمان موقوفا، يعني البخاري يشير على أنه موقوف. قال البخاري وسيف بن هارون مقارب الحديث وسيف بن محمد بن عاصم ذاهب الحديث. طيب هذا المتروك. قال هنا تنبيه، هو نقل عن الشوكاني، يكثر من النقل عن الشوكاني بارك فوري. قال تنبيه أعلم أن بعض أهل العلم قد استدل على إباحة أكل التنباك وشرب دخانه. كيف يأكلون؟ شمة، الشمة هذه الشمة مصنوعة من ماذا؟ من التنبك وماء ومواد أخرى، لو تراهم حين يصنعونها لتقيأت. أين توجد المصانع؟ مصانع الشمة في بلاد حجور، ليس في بلاد حجور لكن بلاد حجور سفلى في حجة. ابن ذات مرة دعوة وأوصلونا إلى، دخلنا قرية وإذا بها شمة كما يباع هنا في ذمار السلاح، يعني عدة محلات هناك تدخل سوق كله مصانع للشمة، وسيارات من أضخم السيارات التي تأتي بالتنباك وتورد الشمة، وفي صعدة كذلك، صعدة إلا أن حق صعدة رقم واحد. قال بقوله تعالى، يعني استدل هذا الذي استدل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبالأحاديث التي تدل على أن الله صدق أشياء الإباحة. ويقول يعني يقول هنا على الشوكاني أنه قال إذا تقرر هذا علمت أن هذه الشجرة التي سماها بعض الناس التنباك وبعضهم التتون لم يأتي فيها دليل يدل على تحريمها، وليست من جنس المسكرات ولا من السموم ولا من جنس ما يضر عاجلا أو عاجلا، فمن زعم أنها حرم فعليه الدليل ولا يفيد مجرد القال والقيل. هو كان هناك يعني شيء من الخلاف، أول ما ظهرت هذه الشجرة وانتشرت، ثم بعد ذلك فالإجماع على أنها مضرة وأنها حرام. قال هنا وقد أشار إلى ذلك الشوكاني، قلت لا شك أن الأصل في الأشياء الإباحة لكن بشرط عدم الإضرار، وما إذا كانت مضرة في الآجل أو العاجل فكلا ثم كلا. وقد أشار إلى ذلك الشوكاني رحمه الله بقوله ولا من جنس ما يضر آجلا أو عاجلا، وأكل التنباك هذا يستدرك على الشوكاني، وشرب دخاني مضر بلا مرية وأضراره عاجلا ظاهر غير خفي، وإن كان لأحد فيه شك فليأكل منه وزن ربع درهم أو سدسه ثم لينظر كيف يدور رأسه وتختل حواسه وتقتلب نفسه بحيث لا يقدر على أن يفعل شيء من أمور الدنيا أو الدين، بل لا يستطيع أن يمشي أن يستطيع أن يقوم أو يمشي، وما هذا شأنه فهو مضر بلا شك. فعلا يدور الرأس حتى يخيل بعضهم أنه في وسط أمريكا. وكأنهم يضيفون إليها شيء من المواد التي تجعل الإنسان في المريخ. قال رحمه الله المذهب الثاني، إذن كما رأيت أن كثير من أهل العلم يرجح القول أنها على الإباحة. قال المذهب الثاني أن ذلك على التحريم حتى يرد دليل الإباحة، وهو أيضا قول لبعض المعتزلة وبعض الحنفية وبعض الشافعية. وسدل لهذا بأن الأصل منع التصرف في ملك الغير بغير إذنه. قالوا الأصل في الأشياء أو الأفعال والأعيان المتفع بها قبل ورود الشرع التحريم. لماذا؟ قالوا لأنه تصرف في ملك الغير غير إذنه، لم يأتي إذن عنه. قالوا وجميع الأشياء ملك لله جل وعلا، فلا يجوز التصرف فيها إلا بعد إذنه. ونوقش هذا الاستدلال بأن منع التصرف في ملك الغير إنما يقبح عادة في حق من يتضرر بالتصرف في ملكه، وأنه يقبح عادة المنع مما لا ضرر فيه كالاستظلال بظل حائط إنسان والانتفاع بضوء ناره، والله جل وعلا لا يأخذ الضرر من انتفاع مخلوقاته بالتصرف في ملكه. هذا الذي استدلوا به استدلال عقلي محض، ففيه قياس للمخلوق بمن؟ للخالق بمن؟ بالمخلوق. فيجعلون التصرف في مخلوقات الله تبارك وتعالى أنه تصرف في ملك الغير، فجعلوا التصرف في ملكه سبحانه وتعالى بما هو من المباحات كالتصرف في ملك مخلوق. إذا تصرف في ملك مخلوق بغير إذنه ما الذي يحصل له؟ يتضرر. والله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يتضرر بشيء ولا ينقص من ملكه شيء. قال المذهب الثالث التوقف عنه حتى يرد دليل مبين للحكم فيه. هذا قول الأشعرية وقول لبعض المعتزلة، ونقله ابن حزم عن أهل الظاهر، مذهب أهل الظاهر، هذا مذهب أهل الظاهر التوقف لا حكم لهذه الأشياء لا بإباحة ولا بتحريم، وإنما يتوقف في ذلك. بعضهم رجح هذا القول، قال هذا أقرب لأنه يوافق معتقد أهل السنة والجماعة، كما سمعتم هذه المسألة إرادها على هذه الصيغة لا فائدة منها، حكم الأفعال والأعيان المتفع بها قبل ورود الشرع، وإنما يبحث في الأشياء بعد ورود الشرع إذا لم يأتي فيها دليل، لم يأتي فيها دليل، كما ذكر ابن رجب رحمه الله. الآن في مسائل البيوع مثلا التي خلت من البيوع المحرمة والبيوع المنهي عنها، ايش تقول فيه؟ ربا. هناك اشياء تباع الان لم تكن تباع من قبل ولا يدخلها او تكون داخلة في البيوع المنهي عنها، اصف يا ربا، هكذا اصف يا ربا. قال أبو الحارث قلت لأبي عبد الله يعني أحمد إن أصحاب الطير يذبحون من الطير شيئا لا نعرفه فما ترى في أكله؟ فقال كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف فلا بأس به. وثم ذكر قول سلمان فيه، قال كما قال ابن عمر لما سئل عن الجبن الذي يصنعه المجوس فقال ما وجدته في سوق المسلمين، اشتريته ولم أسأل عنه. وأيضا ذكر حديث عائشة قوما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، فقال سموا أنتم وكلوا، سموا عليه وكلوا، لا يكلف الإنسان أن يبحث عن الشيء الذي ليس بمحرم. كلام جيد جدا لحافظ ابن رجب رحمه الله. أنا بقي إلى غد إن شاء الله.